قال القرطبي بالنصب على أنه بدل، بالنصب على أنه بدل. من لا إله إلا الله، ويجوز رفع أنه خبر مبتدأ، مبتدأ محذوف خبر لمبتدأ محذوف. هذا الكلام بينته في المرة السابقة. قوله أحاج لك بها عند الله وبتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وهذا يعني أن من قال لا إله إلا الله زي ما هو بيقول، وفيه دل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطبقة من النفي والإثبات نفعته. قال في الفتح فيما يتعلق بالمسألة، قال وفيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر عمله أو آخر أمر أن قال لا إله إلا الله، أجريت عليه أحكام الإسلام في الظاهر، أجريت عليه. طبعا هيجري عليه أحكام الإسلام، هو بيموت على أساس إيه؟ بمعنى أنه لو قالها هيدفن في مدافن المسلمين ويصلى عليه ومشاه. ولو طابق ما في قلبه، ولو طابق ما في قلبه قوله بلسانه لنفعته يوم القيامة، لنفعته. ده مجمل كلامه هنا لما قال لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. نعم، يبقى ده اللي هو مناط الايه، مناط الانتفاع، مناط الانتفاع. وطبعا هذا الحديث فيه ايضا مسألة هامة ينبغي ان تعتبرها او تهتم بها، وهي انه حكم الإسلام بيثبت بقول لا إله إلا الله بشرط ألا يأتي معها بناقض. يدل عليها الحديث ده، الحديث ده نفسه يدل على المسألة دي. يقول قائل كيف يدل هذا الحديث على هذه المسألة؟ ببساطة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه في الحال التي سبقت معينة الموت، لم يطلب منه، يعني لم يطلب من أبي طالب إلا إيه؟ إلا أن يقولها. لم يطلب منه، حتى أنه قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشفع لك بها عند الله. فيبقى لما يقول قل كلمة، يعني قل لا إله إلا الله، لم يزد على أن طلب منه ذلك، لم يزد على أن طلب منه ذلك. والعلماء كلهم قالوا لو قالها ثم مات على ذلك لنفعته إن كان إيه؟ أي مخلصا من قلبه. وده الحديث ده هو لما تحطه مع الكلام بتاع زمان اللي قلناه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في القوم الذين لم يعملوا خيرا قط، قال من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فاكرين كلام الغزالي لما قال إيه؟ قالوا هذا يدل على أن ما في القلب من الإيمان، ما في القلب، لو أن العبد مات على ما في القلب من الإيمان مثقال الذرة هذه، وكان آخر أمره ولم يعمل خيرا قط، لنفعه ذلك الإيه؟ لنفعه ذلك الإيمان. وهذا يدل على أن ما في الإيمان من القلب نافع، ما في القلب من الإيمان نافع، وإن دق، يعني وإن قل وزنه، وإن قل حجمه، وإن قل قدره، وإن دق. فيبقى هذا الحديث مواطئ لحديث أبي سعيد الخدري، لأن يعني حديث أبي سعيد الخدري إيه؟ إن الله يخرج من النار قوما قد صاروا حمما لم يعملوا خيرا قط. القوم دول مالهم إيه؟ إيه وجه خروجهم، أو إيه اللي أدى إلى خروجهم؟ الذي أدى إلى خروجهم أنهم كانت في قلوبهم مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فهذا الذي يقول لا إله إلا الله قبل المعاينة قبل النزع، ده شرط، زي ما قال في الفتح، قال بشرط ألا يكون قد إيه؟ قد وصل إلى الحد الذي لا يستطيع فيه إدراك الخطاب أو الرد بالجواب. الحد الذي لا يكون، يعني لو وصل للحد اللي هو ما يدركش الخطاب، قول لا إله مش عارف أنت بتقول له إيه، ما يفهمش انت بتقول له ايه الكلمه اللي انت بتقولها له دي، ولا فاهم انت عايز منه ايه. لو وصل لحد ده يبقى ايه خلاص، لان ده هو ده الموافق لقول الله عز وجل وليست التوبه للذين يعملون الايه السوء بجهاله حتى اذا حضر الموت ليست التوبه على الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر الموت قال ايه نعم حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين. فلما تيجي بقى عند حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، حضر احدهم الموت حضر هنا غير حضر في الحديث، يعني حضر في الايه اي ايه اي انه عاين الموت، لكن حضر في الحديث اي انه ايوه اي انه بدت عليه علامات الموت او بدت عليه ما او بدا عليه الامور التي تسبق معاينه الموت. عشان كده قلنا الحضور هنا حضور مجازي في الحديث، وإلا لو كان الحضور حقيقي زي الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت، لو كان زي الآية بالضبط يبقى ما كانش ينفع أن يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. يبقى لما نسمع في قصة الوفاة لما حضر أبا طالب الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم أو فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال يا عم قل كلمة أو يا عم حسب الروايات قلها او قل كلمة او قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها او احج لك بها عند الله، يبقى حضر هنا يعني زي ما قلنا ان هي حضر لكن هنا حتى اذا حضر احدهم الموت يعني حتى اذا عاين او وصل الى النذر. طب ليه لا اله الا الله في حق الميت انفع من غيرها حق الحي؟ لان في الميت لا يتصور ان يأتي معها بناقض، فدل ذلك على ان هذا هو الشرط. الميت لا يتصور ان يأتي معها بايه بناقض، لانه هيقولها ويموت، يعني مش هيتصور ان يترك صلاة، مش هيتصور ان هيسب الدين، مش هيتصور ان هو هيكفر هيشرك الى اخره، ده اذا قالها في اخر لحظة. فده لما كان هتنفعه بذلك يبقى دل ذلك على ان هو ده الشرط، لان لو كان الايمان ده الجزء ده من الايمان ما ينفعش يبقى ما كانش ينفع لا عند الموت ولا قبل الموت، مش كده؟ لان ما يعني ما ينفع ينفع باطلاق، وما لا ينفع لا ينفع بإطلاق. مفهومة دي؟ نعم. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإسلام، ما هو ده نفس الكلام احنا نقول، يعني ده يدل على انه من قال لا اله الا الله ولم يأتي بها بناقض هو ده شرط الايه الإسلام، هو ده شرط الإسلام ظاهرا يعني. لكن بالنسبة للانتفاع ودخول الجنة يشترط لها أكثر من مجرد النطق، وهو مواطاة القلب لمعانيها، مواطاة القلب لإيه؟ لمعانيها، لمعاني لا إله إلا الله. وده هو معنى الكلام اللي قاله في الفتح، ولذلك الجملة اللي قالها اللي جاءت في الفتح دي جميلة جدا، اللي هي من وهذا فيه دليل على أن من حسنت أما أن من كانت خاتمته على نطق لا إله إلا الله وجريت عليه أحكام الإسلام، فإن واطأ ما في قلبه قوله، يعني كان في توافق بين القول ده اللي هو بين شهادة لا إله إلا الله وما في القلب، نفعه ذلك اللي هو جاب الجزء منها الأخير اللي هو هنا، لو من قالها مستيقنا بها أو مثلا عالما بمدلولها أو كذا أو كذا، فهو إيه نفعته ذلك اللي هو مناط الانتفاع طبعا. والمراد المراد من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمره بقولها المراد بإيه؟ الانتفاع، مش مراد مجرد النطق وإجراء الأحكام في الظهر بل مراد هو الانتفاع، يعني المراد أنه يقولها على وجه ينتفع به يوم القيامة. واضح ولا إيه؟ اللي هو الإثبات والنفي، اللي هو أن يعتقد ما دلت عليه معاني لا إله إلا الله. ما هو طبعا أصل الاعتقاد ده بيعني صيرورة القلب على وجه يتماشى مع معاني لا إله إلا الله. ما أصل القلب إن احنا قلنا دايما بنقول القلب لا يكذب، القلب يعتقد يعني يعتقد، فلما القلب يوالي ويعتقد إنه يعني واحد مات وهو يجمع في قلبه أن لا إله إلا الله، يجمع في قلبه ذلك إجمالا حتى، مفهوم؟ أيوة ده المثقال ذرة الأقل خالص بقى. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. دائما كان جواب المشركين عندما يأمرهم رسلهم بأن يطيعوا ربهم وأن يستجيبوا لما أمروا به، وحتى لما كانوا يجادلوهم وكانوا يحجوهم بحجج قاطعة دامغة كانوا يحيدون عن الجواب الصريح فيما يحجونهم به في مناظرتهم معهم إلى هذه الحج. يعني مثلا ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ كانت الإجابة المفروض لما هم يقولوا لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، تبقى الإجابة والله مسألة السمع احتمال، مسألة النفع كذا، لا تخطوا مرحلة الإجابة في هذه المحاجاة. قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، مع إن المفروض يبقى في رد، هل يسمعونكم إذ تدعون أو لا أو ينفعونكم أو يضرون. شوف الإجابة، قالوا كذلك، احنا عملنا كده عشان احنا لقينا أبونا بيعمل كده، عمل ما توجعش دماغنا. يعني هي مسألة ملهاش إجابة، مع إن هذا الكلام يبطل المذهب بطلانا مبين. بتعملوا كده ليه؟ المفروض إن أنت بتعمل كده عشان حاجة من الاتنين، عشان يسمعك وعشان ينفعك. فهل ده بيحصل؟ يعني هو حتى عشان يقنع نفسه ولو بالباطل يقول بيحصل، لكن هو عارف إنه لما أقول له بيحصل هيقول له بيحصل إزاي؟ فانتقل عن هذا خالص إلى أن قال إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا يعني أنهم كانوا لا يأتون في مقابل الحجة بالحجة، بل كانوا دائما يأتون في مقابلة رسلهم إذا أمروهم أو ناظروهم أو ألقوا عليهم بحجة قاطعة، كانوا في مقابل ذلك يقولون ماذا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم لمقتدون، أو إنا وجدنا آباءنا، أو إن كذلك وجدناهم يفعلون، أو كذلك وجدنا آباءنا يفعلون، أو غير ذلك في القرآن كثير. يعني تجد المعنى الحجة دي هي اللي كانوا بيقابلوا به. في نفس القضية لما جم هو يقول له يا عم قلها أو قل كلمة أشفع لك بها عند الله، يأمره بالحق الذي يعلمه أنه حق، وأبو طالب يعلم حقيقة أنه رسول الله، ويعلم حقيقة دين ابن أخيه لأنه نصره فيه ولأنه سمع بمقتضيات هذا الدين على مدار عمره قبل وفاته، خلال خلال هذه المدة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل وفاة أبي طالب. ومع ذلك هم يرجعوا للحجة بتاعتهم، أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ ما هي دي الحجة اللي هم دايما عندهم في مقابلة الرسل أجمعين فيذكروا بيها، تسيب دين الآباء والأجداد تبقى فضيحة. ولذلك زي ما سمعتم في الدرس الماضي إن في بعض الروايات قال يا ابن أخي لولا أنهم يعيروني ويقول ما دفعه إلى ذلك أو ما حمله على أن يقولها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. إذن هو أيضا عند موته يخشى، لازال الكبر، وهذا يعني أن من أعظم موانع قبول الحق الكبر. بالك، وده هو سبب، أو ده من أعظم أسباب الكفر، وده كفر من؟ إبليس والعياذ بالله. إبليس أول من كفر بالكبر إبليس، قال خلقته من طين، خلقتني من نار خلقته من نار وخلقته من طين. فهو اعتذر إليه أن يؤمن وأن يسجد لإبليس ولآدم بسبب أنه أشرف منه خلقا في نظر إبليس والعياذ بالله. فما منعه بالرغم من أنه يؤمن أن الآمر هو رب العالمين، وبالرغم من أنه يؤمن أن الآمر له حق الطاعة، إلا أنه مع ذلك قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هي دي العلة المانعة، برضو نفس الحكاية، لولا أنهم يعيروني لأقررت به، هذه العلة المانعة. طبعا هذه العلة لا تعتبر ولا تثمن ولا تغني من جوع، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله أن يعافينا من هذا. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه أنه لا بد للداعي للحق ألا يمل، ألا يمل ولا ينتظر النتيجة، بل إنه يظل على أمره من الدعوة للحق ومن الثبوت عليه، ثم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هو كان بيود ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد إنك لتهدي من أحببت، فإذا هو كان يحب أن يهتدي عمه، لأنه يعني كما قال له أنت يعني أكثر الناس يدا عندي، وإنك لذو مكانة، وما يشبه من الأقوال ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله كان درسا للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، أن أمر الهدى وصلاح القلوب وتحويلها من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور، هذا ليس لأحد من الخلق، بل هو إلى الله الواحد الأحد. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما، معرفتهما اللي هما مين بقى، اللي هو أبو جهل وإيه وابن أبي أمية، لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبي طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطالب، لو قالها لبرئ من ملة عبد المطالب، لأنهما عارفين معنى الكلمة. ولذلك لو كانت المسألة أن قولها يعني مجرد أن يحرك بها اللسان فقط لا غير، وأنها لا تعارض في معناها ومدلولها ما يريدان منه من البقاء على ملة عبد المطالب، لقالوا له يسكتوا هيقولها وخلاص. لكن هم يعلم أنها تنافي تماما تنافي الملة ملته، فتستلزم بنطقها على ما في ما تدل عليه من معنى، تستلزم إيه؟ البراء من ملة عبد المطالب، والبراء من كل الملل، لا إله إلا الله، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك في إلهيتي. وأما الربوبية فقد أقر بها كما تقدم، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما، كما قال الله تعالى في حقهم يعني عن أمثالهما من أولئك المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طبعا ده واضح أنه الكبر، وأمر الكبر ده أخوانا لا هو ده برضو سبب كفر اليهود والنصارى والعياذ بالله، وخاصة اليهود، خاصة اليهود. يعني يكفي أن تعلم أن الله عز وجل قال في حق أهل الكتاب وخاصة اليهود، قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال أيضا في حق كثير من أولئك النفر الذين شهدوه وعرفوه من أهل الكتاب ومن المشركين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون. والجحود، الجحود إيه هو الجحود؟ بعد معرفته، مش إنكار بس، لأن الجحود هو الإنكار، الجحود بعد العلم، أما الإنكار يمكن يكون مع العلم أو الجهل، ممكن تنكر وانت جاهل. فالجحود هو الإنكار بعد الإيه؟ بعد العلم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واضح؟ وده أمر بيذكرنا بالقصة المشهورة اللي بتقصها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي، بتقول دخل علي اليوم أبي، دخل علي في يوم من الأيام أبي وعمي، وكنت أحب أبناء أبي، وكنت أحب أبناء أخيه له، اللي هو العم يعني عمها يعني، فكان لا يدخلان البيت إلا واستقبلاني، يعني يضموها ويلعبوها كده من حبهم فيها يعني. فدخل علي يوما فعرفت الغم والهم في وجهيهما، ثم جلس صامتين، ثم قال أبوها بقى بيقول لعمها أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو؟ قال هو هو. وقد إيه استخبر عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني استخبر عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده؟ أهو ده اللي بعثه. فقال ما تقول فيه؟ قال العداوة ما حييت، العداوة ما حييت. فشوف يعني إيه، هو عرفوا أنه هو النبي لأنهم كانوا ينتظروا اللي هم اليهود يعني أن يكون الإيه؟ النبي الذي يأتي بعدهم منهم، فما منعهم من الإيمان به إلا الإيه؟ إلا الحسد والكبر. إن الحسد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. فلا تتعجب من كون أبي طالب تكبر على أن إيه يقول ذلك، والعياذ بالله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الصفات 35 و36. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، فبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها عن نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. فمين يعني دلالة تضمن ودلالة مطابقة؟ واحد يقول لنا، واحد من كده من الناس اللي لا إله إلا الله تعني إيه؟ معناها إيه؟ كويس، ما انا مش معترض، انا عايز افهم يعني ايه دلالة تضمن ودلالة مطابقة. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا خدتوه اكتر من مرة، الناس اللي هي متابعة. لا، هو كلام بعيد شوية. دلالة التضمن هو أن يكون المنطوق يدل على معنى من المعاني بحيث يتضمن هذا المعنى. دلالة المنطوق على معنى من المعاني بحيث يكون ذلك تضمنا. ودلالة المطابقة أي أن يكون المنطوق دلا على المقصود منه مطابقة. يعني لا يكون معنى إلا ما دل عليه. معنى الأولانية لا إله تتضمن نفي إلهية عن كل معبود بشرط بغير تسمية هذا المعبود. فلما نيجي نقول لا إله تتضمن نفي الإلهية عن عيسى، دي مطابقة ولا تضمنا؟ تضمنا، لأنها لم تكن فيها منطوقا صريحا بنفي الإلهية عن عيسى بالمنطوق، ولكن هذا متضمن في لا إله. أما إلا الله فيها إثبات إلهية الله عز وجل وإفراده بذلك بالمطابقة، يعني بدلالة المنطوق على معناه الذي نطق به اللي هو إلا الله. فلما نيجي نقول إنه لا إله إلا الله دلت على نفي تأليه غير الله، نقول هذا بدلالة الإيه؟ التضمن، لأنها في نفيها للآلهة، نفيها للإلهية، في نفيها للإلهية عن غير الله، نفت الإلهية عن كل الغير. من هم الغير دول؟ من هم الغير؟ كل الغير سواء نعلمه أو لا نعلمه، هذا اسمه تضمن. تضمنت جميع كل المسميات اللي تعرفها واللي ما تعرفها. لكن في إثبات الإلهية لله، في إثبات الإلهية لله جاءت بقى إيه؟ منطوق صريح اللي هو إلا الله، اللي برضو اللي من خلال لا إله إلا الله. يبقى هذا التطابق على هذا المعنى اللي هو إثبات إلهية الله وحده لا إله إلا الله، طبقت هذا الإيه؟ المعنى. افهم يعني قدامنا معنيين. المعنى الأول إيه هو المعنى الأول؟ نفي الإلهية عن غير الله، مش ده معنى؟ المعنى الثاني اختصاص الله بالإلهية وحده. فبالمعنى الأول دلت عليه لا إله إلا الله ولا ما دلتش؟ إيه هو المعنى الأول؟ نفي الإلهية عن غير الله، دلت عليه ولا ما دلتش؟ دلت عليه بالإيه؟ بالتضمن، لأنها مش ما نطقتش بهذا المعنى في حق الغير، وإن كانت ضمنته لأنها يعني منطوقة منطوق فهم منه معنى اعم من ان يكون في حق واحد معين. لو مثلا هنقول ان لا اله الا الله تعني ان الحسين مش اله، تعني ان عيسى مش اله، تعني ان محمد مش اله، تعني ان عزيري مش اله، صح ولا مش صح؟ طيب لما تيجي تعني ان الله اله، لما نقول ان لا اله الا الله تدل على ان الله اله واحد، ده بالايه؟ بالمطابقة. مفهوم؟ بالمطابقة. مفهمتوش حاجة؟ مطابقة يعني أن يكون المعنى المدلل عليه بينه وبين الدليل التقاء بغير بعد بين الدليل والمعنى، زي ما نقول تطابق المثلثات. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه تطابقه؟ يعني زي بعض بالضبط، يعني استووا من عدة بكل الأول، يبقى في تساوي بين الدليل والمعنى اللي انا بدل عليه. فانا عايز اقول لا، اللي عايز اقول لا مفيش اله غير الله واحد، وعايز اجيب دليل على كده، فقلت لا اله الا الله، طبقت المعنى ده ولا ما طبقتوش؟ طبقته. لكن لما اقول لا اله الا الله فيها دليل على نفي الإلهية عن عيسى، يبقى ده تطبقته ولا تضمنته؟ تضمنته، لانه المطابقة ما تجيش الا مع معنى واحد. المطابقة ما تجيش، يعني ما انفعش اقول المثلثين دول متطابقين، في مثلثين يختلفوا عن بعض، ده شكل وده شكل، وانا اقول ان المثلث اللي معايا يطبق واحد منهم، ينفع يطبق الواحد والتاني؟ لكن لما اقول يتضمن شكل الاثنين، او يتضمن حجم الاثنين، او يتضمن مساحة الاثنين، اه ينفع. فالتضامن يبقى يشمل ايه؟ اكثر من معنى، لكن المطابقة معنى واحد فقط. فلما اقول ان الآية دي او الدليل ده يطابق المسألة دي، ينفعش يطابق غيرها. عشان كده لما بيجي نقول ان هو يطابق إلهية الله وحده، اه نقول اه دي طبقت المعنى ده تماما. ولذلك ما ينفعش نقول تطابقت نفي الإلهية عن عيسى، لان لو طابقت نفي الإلهية عن عيسى مش هينفع انها تنفي الإلهية عن موسى مطابقة. فبقت في النفي بالتضمن، وفي الإثبات بالمطابقة. مفهوم؟ فدلالة المطابقة ودلالة البياء ودلالة التضمن هذه تجدها كثير، يعني تجد اللفظة دي بالذات في حق لا إله إلا الله تجدها كثير. مثلا احنا كنا بنقرأها لما نقول مثلا في آيات معينة كقول الله عز وجل إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نقول هذه الآية تدل على معنى لا إله إلا الله مطابقة، تدل على معنى لا إله إلا الله مطابقة مش تضمن. ليه؟ إني بريء مما تعبدون بتساوي إيه؟ لا إله مطابقة. يعني إحنا فهمت يعني مطابقة؟ في معنى معين وفي دليل، والدليل ده بيدل على ما في هذا المعنى، وعلى المعنى ده إيه؟ التطابق، بحيث ما يتصورش أن يكون دلا على معنى غيره في المطابقة، وإن تضمن معاني غير هذا. فإذا إني بريء مما تعبدون لتساوي إلا تساوي لا إله، إني بريء مما تعبدون مش كده؟ إلا الذي فطرني تساوي إلا الله، دي مطابقة ولا مش مطابقة؟ مطابقة مش تضمن، مش تضمن. المطابقة مش معنى نفس المنطوق، نفس المنطوق يعني دي لا إله إلا الله ودي لا إله إلا الله، لا دي تواطؤ، تواطؤ وتساوي بين المعنى والدليل، بين المعنى والمنطوق. مفهوم؟ ادي معنى التطابق، معنى التطابق. اما التضمن ان ايه؟ نقول ده يتضمن المعنى ده ويتضمن غيره، يستاهل ممكن يتضمن غيره. مفهوم؟ يبقى لا اله الا الله تدل على نفي إلهية غير الله بالايه؟ بالتضمن، وتدل على إثبات إلهية الله وحده بالإيه؟ بالتطابق. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، نعم ليبين لعباده أن ذلك إليه، زي ما فهم في مراتب الهداية، وهو القادر عليه دون ما سواه. طبعا وإحنا فهمنا ليه، هل يتصور أن تكون هذه الهداية لغير الله؟ ها؟ هل يتصور؟ لا. ليه؟ لأن هذه الهداية نوع من أنواع الإيه؟ هذه الهداية نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع إيه؟ أنا قعدت أقولها اللفظة دي الدرس اللي فات، درس فات على طول، مش من خمس سنين، درس الماضي بس على طول. نوع من الخلق، هذه الهداية نوع من الخلق، مش كده؟ مش سمعتوش الكلمة دي؟ هو الذي يخلق فيها في القلوب المشيئة المستلزمة للعمل، هو الذي يخلق في القلب تلك الإنابة. انت دلوقتي صدقت بالصلاة، مين اللي يخلق في قلبك العزم على انك تصلي؟ اذا الهداية دي مش متصورة كل احد، مين اللي يخلق في قلب ابي طالب العزم على انه يقبل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لا اله الا الله؟ مين اللي قادر على هذا؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. اذا لا يتصور ان يكون هذه الهداية لغير الله، لانها نوع من الايه؟ من الخلق. دي صورة من صور الخلق، هو الذي يخلق هذا الامر. يعني لما ربنا يقلب القلب من قلب مهتدي الى قلب ضال، او من قلب منشرح الى قلب منغلق ضيق، مش ده خلق؟ خلق، خلقه هكذا وخلقه هكذا، خلقه على صورة معينة وخلقه على صورة معينة، هذا خلق. لكن لما واحد يقول الشارع ده من الناحية دي والشارع ده من الناحية، ما خلقش حاجة، الشارع زي ما هو موجود الناحية دي والشارع، هو بس ايه؟ اشار اليه، دلل اليه. لما واحد يجي يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي نبي؟ هل هذا النبي خلق شيئا؟ لا، ده بيشير إلى حقائق موجودة. لكن لما يجي بقى قلب من القلوب، كان قلب مستكبر، كان قلب يعني زي عمر بن الخطاب ذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكله غيظ، ولم يكن هناك أحد أبغض إلى الله إليه في الأرض من محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه ليسأر كيف يمكن أن يخترق محمد صلى الله عليه وسلم جنابات بيوت عمر ويجعل واحدة من أهل عمر تؤمن، إزاي؟ دي كبيرة جدا. فلما خلق قلبه، لما ربنا سبحانه وتعالى حول إيه؟ حول قلبه، مش كده؟ القلب اللي كان بيبغض هذا، والقلب اللي كان ذاهب ليثأر وقلب مقفول، تحول إلى ماذا؟ إلى قلب الهين لين، ليس هناك شيء في الدنيا أحب إليه من الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ده إيه؟ مش التحويل في القلب؟ يعني خلق ولا اسمه إيه؟ يبقى حاجة اتغيرت. لكن لما واحد يقول الشارع إن حاجة غير، هو حاجة ما غير. إذا دلالة الهدى لما نيجي نقول هي لأي حد من الخلق أو للدعاء أو للأنبياء من قبل الدعاء أو ما شابه، معقول المعنى. ولما نقول المرتبة دي من الهدى، إنك لا تهدي من أحببت وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، مسألة الهدى والضلال يعني، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وما شابه من هذا الكلام. لما تسمعه ما تبقاش مسألة بالنسبة لك مستعجبة، طب ليه أنا ما أهديش وده يهدي وده، وأنا أهدي أبني وأنا أهدي زوجتي وزوجتي تهدي ولد؟ لا، لأن ده أمر خلق، والخلق ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، وهو القادر عليه دون من سواه، وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بالذي لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول سبحانه وتعالى وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. نعم، سبحان الله العظيم. نعم، وهذا أمر ينبغي أن نتفهمه جميعا. طبعا معنى أن العبد يقتنع، ومعنى أن العبد يؤمن، ومعنى أن العبد يستقر في قلبه كعقيدة أن أمر الهدى ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى، إذا فهم هذا وعرف يقينا واستقر هذا الأمر في النفس، هيبقى الأمر ده يستلزم شيئين. الشيء الأول أنه يدعو ما استطاع ولا يكل ولا يمل، ويبلغ ويدعو ويدلل ويبين ويرشد ويسمع الناس وإلى آخره، ولا ينتظر أو لا ينظر إلى نتائج ذلك، هل اهتدى معه أحد، هل آمن معه أحد، هل استجاب لقوله. كل ما عليك هو أن تلتزم بالأوامر الشرعية، تنضبط بالضوابط الشرعية، ثم تكل الأمر إلى رب العالمين، تكل الأمر إلى رب العالمين، لأن هذا الأمر ليس لأحد إلا لله. يعني مثلا أنت ظللت توعظني يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولا مجيب، هذا أمر ليس لك، يعني ليست أمر الهداية إليك من جهة، ولا تظنن أن هذا يدل على حسن صنيعك أو سوء صنيعك، لأن حسن الصنيع وسوء الصنيع يرجع ليه؟ لما فعلت من الدعوة فقط، أما النتائج فليست لأحد إلا لله رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فكون الله عز وجل اختص نفسه بذلك وجعل هذا الأمر إليه وحده دون ما سواه، هذا يعلمنا الأمرين دول، من أدعو ولنا لا إيه؟ لا أنتظر النتائج ولا أنظر إليها. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني لو جبت الواحد أراد الله له الضلال، كل الأولياء المرشدين، كل الشيوخ المعلمين، كل الدعاة المخلصين لن يهدوه، لأنه دي مش مسألة دعوة ولا مسألة علم ولا مسألة بيان. لكن انت لأن الدعوة نوع من العبادات فلها شروط ولها أركان ولها مبطلات، يبقى انت دورك انك تقيم هذه العبادة بإيه؟ بشروطها وأركانها، وتنزهها عن مبطلاته فقط. أما كل انها أثمرت أو ما أثمرتش، دي مش قضية إيه؟ مش بتاعتك، دي مش حقك يعني، وليست إليك ولا لأحد ولا أعظم منك، لأنها لم تكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر، فكان آخر ما قال، يعني فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. طبعا احنا قلنا انه لعله زي ما قال في الفتح، زي ما هنشوف هنا، انه لعله الراوي استقبح. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر ان ابا طالب قال انا، فغيره الراوي استقباحا للحفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ. يعني ده من التصرف الحسن ان الراوي يغير او يتصرف في اللفظ بحيث لا يخل بالمعنى من قريب او بعيد، ولكن لا يكون فيه حكاية الكفر او حكاية الظلم. يعني ما واحد يقول مثلا ايه وقال هو ربهم الاعلى، او وقال هو كافر، بيحكي حكاية واحد قال عن نفسه انا كافر مثلا، بدل ما يحكيها بهذا اللفظ القبيح، فده يتصرف في كلمة انا مثلا يقول هو، او يتصرف في كلمة انا يقول هي اذا كانت انثى، وهكذا، من باب انه ايه لا يريد ان يقول هذه الكلمة على لسانه استقباحا لها. القرآن لا يتصرف فيه، لان القرآن كلام الله عز وجل، واذا تصرف فيه بنوع من التحريف، ولذلك لا الحديث مش من جنس القرآن، لانه الراوي لا الحديث اللي من جنس القرآن مش من جنس، مفيش حاجة اسمها الحديث من جنس القرآن. تقصد تقول ان القرآن، ان الحديث يعني ينبغي ان هو ايضا يبلغ او كده، مش حديث، ده دي قصة راوي بيحكيها في مواقع، لكن ده لو بيحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ملوش نتصرف فيه، خد بالك. يعني هو لو بيحكي، لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، الراوي ملوش ان يتصرف في كلمة، لكن لما يحكي حكاية معينة رآها ويحكي فيها فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبيحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتمام، وبعدين يجي في الحكاية نفسها يتصرف فيها. دي واحدة. الحاجة التانية انه لو قلنا بجواز التصرف حتى في الحديث، وده مش جائز ولا حاجة، بس لو حتى لو قيل، فالقرآن ممنوع تماما، لان ده مدعاة للتحريف ومدعاة لتغيير القرآن والعياذ بالله، تحت اي مأخذ، ان ده كلام الله عز وجل وتكلم به الله عز وجل، والله اشرف منا واعظم منا سبحانه وتعالى، وأعظم من كل من خلقه أجمعين تبارك وتعالى رب العالمين. فلا يتصور أنك أنت تتصرف على الله تصرف أحسن من تصرف الله، تأخذ بالك. لكن أنت لما تيجي تصرف في قصة وقعت، هو من أبي طالب؟ أبي طالب مدرج كافر. فأنت بتتصرف على واحد كده، لكن لما تيجي في القرآن لا يجوز إطلاقا. يبقى لا يجوز لأنه كلام الله عز وجل القوف، وده بيفتح باب التحريف والتبديل. نمرة اثنين، لأنه لا تصرف أحسن من تصرف الله عز وجل. يعني كون الله عز وجل حكاه عن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وعلمنا الله عز وجل لحكمة ولتعليم ولبيان، وفي نفس الوقت ليعلمنا ما قولته على الحقيقة، ثم ما الجزاء الذي ترتب عليها لتربيتنا ولتعليمنا، حتى لا نأخذ هذا المأخذ أو نسلك هذا المسلك، فلا يدل على أن هذا هو أحسن التصرف. يعني ده تصرف من؟ تصرف الله عز وجل. فده حضرتك، عشان كده العلماء أجازوا التكلم بالكفر في أربع حالات. أجازوا التكلم بالكفر ولا يأخذ المتكلم به حكم الكفر في أربع حالات. أول هذه الحالات قراءة القرآن. إن أنت بتقول القرآن، يعني أنت ممكن في القرآن تقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى كآية تتلوها، إذا أنت قلت كلمة كفر نطقت بها، لكن دي لا يلزمك شيء فيها إطلاقا. الأمر الثاني، الصورة الثانية أو الحالة الثانية، حكاية الكفر، زي الحديث بتاعنا ده. الراجل هنا بيحكي بيقول ايه؟ بيقول كذا. لو هو حكى وقال ان ابو طالب قال انا على ملة عبد المطلب، الراوي هنا يبقى كافر؟ ده بيحكي، لا يلزمه شيء، اللي هي حكاية الايه؟ الكفر. الحالة الثالثة اللي هي الايه؟ ها؟ ازاي التعليم؟ ازاي يقول له يعلمهم ازاي يكفروا ولا ازاي يأمن؟ لا، يعلمهم ازاي يكفروا، دي مش معقول. ايوه، طب ما ده الحكايه، ما دي تدخل في الاولى. لا التعليم، اصل التعليم، كلمه التعليم لما تقولها على الاطلاق كده يقول لك يعني بيعلمهم الكفر، لكن لا يدخل في الحكايه. يعني مثلا لما يقول ايه ويكفر من سب الدين، كقول الرجل لعن الله دين، لعن دين كذا، او لعن دين كذا، او دعن دين ابيك، او لعن دين امك، او كذا، فهو ايه؟ بيحكي لهم، لانه بيحكي مثال وقع، فيدخل في الحكاية هذه ايضا. الحالة الثالثة اللي هي الشهادة، انه يشهد، يقول انا اشهد ان فلان ده قال كذا، او سمعت بودن واحد من المجموعة دي قال كلمة كفر سب الدين مثلا، قال ايه يا عم؟ قال يحرق دين كذا كذا. طبعا هو لما ينطق الكلمة دي كفر، بينطق كفر، بس في موقع ايه؟ شهادة. والرابعة المشهورة بقى ايه هي الرابعة؟ الإكرار. لو واحد قال الكفر إكرار. دي الأربع حالات. ذكر هذا الكلام ابن حزم. ذكر هذا الكلام ابن حزم في الفصل. في الكلام على متى أحوال الناطق بالكفر. بعد الأربع حالات دول يبقى ايه؟ كافر. لو نطق بالكفر بغير ضرورة، الضرورة الأربع حالات دول. يعني نقول من نطق بالكفر بغير ضرورة يكفر. ايه هما الضرورة الاربعة؟ واحد يقرأ قرآن، واحد بيحكي، واحد في شهادة او مكره، مفيش غير كده. وقال لك انا بتسلى، انا مش واخد بالي، انا بهزر، انا بلحك الناس، يبقى يكفر. مفهوم؟ لو ايه؟ والله المسألة دي على خلاف بين اهل العلم. هم قالوا انه ليسب دين النصارى او اليهود او كذا او كذا، ده منهي عنه اصلا من باب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ده منهي عنه اصلا. طب هل النهي ده يلزم الكفر؟ بعضهم قال يكفر، لانه في سبه لدين النصارى، رحمك الله، في سبه لدين النصارى سب لما فيها من بعض الحقيقة. وبعضهم قال لا يكفر إلا إذا قصد أنه يسب في دينهم البطلان، يعني أن دينهم باعتبار أن دينهم باطل، لكن الأصل فيه الإيه؟ المنع. يعني افهم، هم ممنوع، يعني ما تجيش تفكر أنك أنت تقول مثلا إيه ده نصراني يسب له الدين، ها؟ أيوه هو يسب لك الدين، فإذا أنت لا، ده أنت منهي حتى مش هيسب لك، لأنه ده ذريعة، انت ماني حتى لو ما سبش لا تسبوا فيسبوا. ايوه هو هيسب لك اه ما انا عارف. انا اقصد يعني حتى لو انت عارف انه هيخاف منك مش هيسب لك فما يسبش لان ده ذريعه مفهوم. فيبقى انت تقول ايه هتبقى سنه بقى لو كان ده دين. فالاصل في المنع دي واحده. لكن هل المنع ده على انه يكفر لسبب زي ما قلت لك؟ بعضهم قال انه بيسب بعض الحق اللي في الدين لان الدين لازال ان فيه بعض حق. يعني صح الانجيل محرف بس مش كل جزء مش كل لفظه منه لا شك فيه وبعض الايه بعض الحاجات الصحيحه ولو واحد في الالف. وبعضهم قال انه لا يكفر لكن طبعا ده مع الايه مع الاثم لانه وقع في النهي مفهوم. قوله فكان اخر ما قال علماء هذه قلنا معنى التصريف والتصرفات. قوله وابى ان يقول لا اله الا الله قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من ابي طالب. الحقيقة انه وقع في بعض الكتب وبعض الروايات روايات ضعيفة وحكيت في بعض كتب السير وبرضو ضعيف ان ابي طالب مات على الايه على الاسلام. ويرده ما في الصحيح ما في الصحيحين ويرد المتفق عليه اللي هو حديث مين اللي هو حديث مين يعني ايوه حديث سعيد بن المسيب. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه زعم اسلام زعم هو اسلام يعني عبد المطلب واسلافه اسلام عبد المطلب واسلافه ومضرة اصحاب السوء على الانسان. طبعا مضرة اصحاب السوء على الانسان يمكن ان يحملوه الى الكفر العياذ بالله. مثلا الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك لما جم وقفوا جنبه وقعدوا يقولوا له اترغب على ملة عبد المطلب اوعى تقولها كذا وكذا وهم دول اصحاب السوء في اسوأ من دول. في وقتها كان احنا قلنا ان ايه ان الاثنين كانوا كفرة فما فيش اسوأ من هذه الصحبة في هذا الوقت. فكانوا سبب كانوا سبب هو الامر الى الله عز وجل لكن كانوا سبب في اغار صدره على الحق واستنفار كبر نفسه مش كده. لكن لو كانوا صحبة سوء ده اليهودي قال لي ابنه اجب ابا القاسم وهو يهودي ودول يقولوا له اترغب عن ملة عبد المطلب طب ما تسيبوه ده بيموت يعني ويرغب ولا ما يرغبش ما خلاص هينفعكم في ايه. لكن لازالت هتحس انه ايه لابد ان صاحب السوء يصيبه باي طريقه باي طريقه. يعني حتى المثال ده ممكن يقع مش على الصوره الكبيره دي اللي هي الدعوه الى الكفر. يعني ممكن واحد يكون بيحتضر او بيموت ويبقى صحبه السوء حواليه يجي واحد قريبه او ابنه او صاحبه او جاره عايز مثلا في وقت احتضاره يقيم من السنن مثلا من انه يعني يلطف له في القول يسمعه الذكر يطمئنه بالله يبشره بشارة خير يدعوه الى نطق لا اله الا الله وهم بقى عمالين مثلا ايه يعني ما تخافش ومش عارف ايه وكذا وطمن على عيالك وما يهمكش والفلوس حتى فين وتبص تلاقي ايه عمالين يعني هم فاكرين دي مصلحته فهم دي كل امكانياتهم المسألة اللي زي كده. فتبقى حالة من الحالات اللي تخلي ايه الرجل يلتهي عن لا اله الا الله وهم دول حبايبه بقى ويبقى كل دماغهم في ايه في اللي حصل واللي ما حصلش والفلوس والمشاكل وكذا واللي ده ورايح وجاي فيبقى يعني هذه الامور بسيطة يمكن ان تنظر لها بسيطة لكن فعلا صاحب السوء يضر ضرر شديد جدا. ولذلك لما يبقى الانسان خليله وصاحبه الذي يدخل عليه ويخرج والذي يصاحبه واللي يكون قريب منه باستمرار لما يكون صاحب خير يبقى لو كان في حالة موت حالة كرب حالة شدة حالة خوف حالة فزع يطمنه يقول له معلش اتصم بالله ربنا المستعان ربنا يثبتك ربنا يصلح الحال يعني كلمة طيبة. لكن دوكها يبص تلاقيه ايه يعني خربت بيتنا وهتضيعنا معاك وهتودينا ويعني تبص تلاقيه يعني يوغر صدره. فتبقى ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف. طبعا لو الإنسان وقر في قلبه أو استعظمت في نفسه تعظيم أسلافه أجداده على الحق يمكن أن يكبر ذلك في نفسه حتى يدعوه إلى فعل ما اعتادوا قومه. حتى ده ممكن يكون موجود أيضا فينا. يعني شوف في الحديث الذي بين أيدينا الذي منعه هو إيه تعظيم أسلافه أترغب عن ملة الآباء والأجداد أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ده جدك أو أخوك أو أبوك. فطبعا أنت إزاي أنت فيبقى هو يعني ايه، تحس انه يدعوه الى انه يذكره بما عظم في نفسه. طبعا لو كانت الامور دي مش معظمه في نفسه كان استجاب الحق، لكن لتعظيمها في نفسه كان لها اثر عظيم في النفس. وبالتالي لما يكون انسان مستعظم من بعض العوائد او بعض الاعراف بتاعت الناس او امور معينه عظيمه عنده، تجد في الشدائد او في الظروف او في الاحوال يغلب عليه وقوع مثل هذه الامور، يغلب عليه وقوع مثل هذه الامور، تحس ان هو بدلا ما يعني يحكم الحق في حاله او يحكم الرشد او يحكم الدين، يحكم هذه الايه الاعراف والاسلاف وما شابه. الشرح بيقول اي اذا زاد على المشروع بحيث تجعل اقوالهم حجة، تجعل اقوالهم حجة يرجع اليها عند التناسخ. يعني هو مش عايز يقول يعني ان مش المقصود، وان الانسان دائما يعني يحتقر او ينقص ويقلل من شأن اسلافه، ولكن المقصود ان هو حتى وان كان لهم مكانة في النفس، لكن هذه المكانة لا تربو عن الحق، لا تربو عن الحق ولا تعظم عن الحق بحال من الأحوال. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال النووي فيه جواز الحلف من غير استخلاف. طبعا هو ما جابش رواية هنا، لكن لأنه في أحد روايات مسلم والله لأستغفرن لك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفي رواية أما والله لأستغفرن لك، واحنا شرحنا معنى أما في الايه في الحديث الماضي في الدرس الماضي. فهنا لما قال أما والله لأستغفرن لك حلف من غير ايه، من غير ما حد يقول له احلف، وده جائز انت تقول ايه والله هحكي لك، او والله بإذن الله يحصل، او والله مش هنسى، من غير ما يقول لك احلف. فيبقى ده ايه جواز الحلف من غير، بس طبعا جواز الحلف من غير استحلاف مش على ده، ما هيفهمش حد منه انه معناه اني لازم احلف، لا ده بالعكس، ده الاصل انك تقلل من حلفك، خاصة اذا كنت ممن ينسى او ممن لا يقيم ولا يبر قسم نفسه، فتقع في ايه في كفارة اليمين. يعني مش كل حاجة تحلف عليها وما تنفذهاش، تحلف عليها وما تنفذهاش، لا. ولذلك من كان حليفا فليحلف بالله او يصمت، ده من كان حليفا، من كان، وهنا من كان برضو تفيد تقليل. فبالتالي مش معناه مش جواز الحلف بغير استحلاف، ده جواز. يعني انا هل يجوز ان انا اقول والله والله ما حصل مني، او والله لا اجي لك؟ يجوز انك تقول كده، ما تقولش حاجه، مش شرط ان انا حلفك، ولكن انت ده مش معناه انك تكسب من حلف، تكثر من حلفك، لان الاكثار من الحلف هذا مدعاه للوقوع في المخالفه. لا ده موضوع تاني. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا، ده مش معنى نعم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم صح، الآية مش معناها إنك ما تخلفش، لا، ده المعنى إنك أنت لا تجعل اليمين يكون مانعا من فعل البر، بحيث إنك أنت ما تقول والله ما أنا مصلي معاك، والله ما داخل لك بيت، ويكون اللي انت بتقسم عليه هذا هو عمك او خالك او اخيك او ابيك، ممن يلزم فيه انواع من البر او انواع من التقوى او انواع من الاصلاح بين الناس. فلا ينبغي ان تجعل الله عرضة بينك وبين هذا فتقسم بالله على ذلك، لا ينبغي، بل اذا فعلت ذلك يلزمك ان تكفر عن يمينك وتفعل البر الذي اقسمت عليه. فما تجعلش، ما تجيش واحد يقولك ايه ما تيجي ياخد زور اخوك، لا والله ده انا حالف، يبقى انت جعلت الله عرضة وعارض ومانع بينك وبين فعل البر، لا انت منهي عن ذلك، ان هذا مما لا يقسم عليه ومما لا يحلف عليه. وفي الحديث ان رجلا اقسم على بر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر عن يمينه وان يصنع ايه ما ترك من البر. وفي الحديث ايضا قال من حلف عن يمين ألا يفعل شيء أو من حلف يمين ثم وجد أن إيه خيرا منه فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حاجة. والحاجة الثانية مسألة الكثرة من الحلف. فده مش معنى الكلام انك تكثر من الحلف، لان عهدنا ان احنا نكثر من الحلف ثم يكون ذلك مدعاة لعدم البر فيه وعدم تحقيقه وعدم فعل ما قد اقسمنا عليه او حلفنا عليه، فيكون ذلك مدعاة للوقوع فيه اللي هو الاثم او تكفرة اليمين. وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تفضيلا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة، في بعض النقولات 50 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما. واخد بالك، هم 50 سنة إلا أيام، يعني 50 سنة إلا أيام صلى الله عليه وسلم. وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. قوله: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخر الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهي. يعني خبر بمعنى النهي؟ قلونا ساعدونا. لا لا لا لا لا. معقولة ما حدش عارف؟ نادي من سورة نهي. ما لو سورة نهي خلاص يا اخوان. ايوه، يبقى ده اسمه صيغه خبريه ادت لمعنى النهي. صيغه خبريه يعني ما فيهاش فيها صيغه الامر، يا افعل او لا تفعل، ده صيغه اخبار. ايه هو صيغه الاخبار؟ بيقول له ان المشركين مسلمين والناس المؤمنين ما ينبغيش ليهم ان هم يستغفروا للمؤمنين. ده خبر او حكايه، اللي هو الاسلوب الانشائي، اللي هو اقول الاسلوب الخبري، الاسلوب الخبري. لانه انتوا عارفين ان سياق الكلام اما انشائي واما خبري، مش كده؟ الانشائي اللي هو ايه؟ اللي هو الطلب. انشائي اللي هو الطلب، افعل او لا تفعل. والخبري اللي هو الحكاية. مفهوم؟ يعني لما اقول ائت يا زيد، ده اسلوب ايه؟ انشائي. وبنشئ كلام وجهه لزيد. لما احكي حكاية اقول جاء زيد او ينبغي لزيد ان ياتي، يبقى ده اسمه خبري. هذا الاسلوب الخبري قد يحمل في طياته امر او نهي، قد يحمل في طياته امر او نهي. زي ايه الامر؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. ده اسلوب ايه؟ خبري، بيخبر ان اللي بيرضعه سنتين كاملين. ده في سياق خبري، مش ارضعن يا والدات اولادكن، لا، والوالدات يرضعن، او حكايه. هذه الحكايه حملت ايه؟ امرا. الامر ده بقى على الوجوب او الند، مش قضيتنا، مش المشكله في كده. احنا نتكلم عنه ايه؟ ده اسمه اسلوب خبري حمل امر. وقد يكون الاسلوب الخبري يحمل نهي، زي هنا: وما كان المؤمنين يستغفروا، ما كان للنبي او الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. طيب دي حكاية، وفهم منها انه ايه؟ لا يستغفر للمشركين وان كانوا اقارب. لا دي ايه؟ اسلوب نهي، ما جاتش في الآية كده صريحة، لكن ده اسمه، بل اسمه اسلوب خبري حمل معنى النهي. مفهوم؟ طيب الآية دي طبعا المعنى ده متفق عليه، وده امر ما فيش فيه خلاف ابدا بين الامة جميعها، في انه لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا. الخلاف في المشركين الايه؟ الأحياء. المشركين الذين ماتوا على الشرك، لا خلاف في الأمة جميعها حتى المعتزلة وغيرهم ووي لا خلاف في ان اولئك الذين ماتوا على الشرك لا يجوز استغفر لهم، اللهم اغفر لكذا او اغفر لكذا او اغفر له او ارحمه او الى كذا. لكن الخلاف كان في ايه؟ في الاحياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وطبعا ده كان بعد نزول آية الايه؟ آية التوبة اللي هي دي. طيب سبب نزول آية التوبة اختلفوا فيه، منهم من قال ان سبب نزولها هو قصة ابي طالب، هو قصة ابي طالب، ومنهم من قال ان هذا سبب متأخر لانه المنع او النهي كان قبل وفاة ابي طالب، ومنهم من قال ان سبب نزول منع الاستغفار للمشركين استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لامه، قال استأذنت ربي ان استغفر لامي فلم يأذن. وفي بعض الروايات وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر امه حتى اشتدت عليه الشمس واشتد حرها حتى يؤذن له ان يستغفر لها، فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي الى اخر الآية. وبعضهم قال ان سبب النزول ان قوما قالوا لقد استغفر ابراهيم لابيه وهو مشرك، لنستغفرن لابائنا ما لم ننهى عن ذلك، فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي. فاجتمع في سبب نزولها ثلاثة حكايات، إما قصة آمنة والاستغفار لها يعني، أو قصة وفاة أبي طالب، أو أحوال أفعال بعض الناس إنهم أرادوا الاستغفار لأبيه. طبعا قصة آمنة ووفاة أبي طالب دي صحيحة، فهم قالوا انه قد يكون للآية الواحدة اكثر من سبب نزول، وده صح، ده جائز يعني او حاصل انه ممكن يكون للآية الواحدة اكثر من سبب نزول، وقد يتقدم سبب النزول ويتأخر نزول الآية، مفهوم؟ يعني ممكن تكون قصة أمينة دي كانت امتى؟ قبل وفاة ابي طالب، واضح؟ وما فعله بعض الناس من انهم اهموا باستغفار لابيهم احتجاجا بان ابراهيم عليه الصلاه والسلام استغفر لابيه وهو مشرك، ايضا دي كانت قبل وفاه ابي طالب. يبقى هنا المحتمل ايه؟ المحتمل واحد من اثنين، اما ان سبب النزول هو قصه وفاه امنه ونزلت الايه مع قصه وفاه ابي طالب فيبقى اسمها ايه؟ ها؟ لا مش شملت الاثنين، يبقى تقدم سبب النزول عن الآية، وده يجوز ان يسبق سبب النزول عن الآية بسببها دلوقتي بس تنزل بعدين، او يكون للآية سببين ونزلت مع احدهما اللي هو مع ايه. ويقوي هذا انها مش بسبب قصة وفاة ابي طالب، ان الحديث اللي احنا بنقيدين حديث وقصة وفاة ابي طالب فيه فنزلت ما كان للنبي بعدين ونزلت في ابي طالب انك لا تهدي من احببت، فخص النزول في ابي طالب ايه، وذكر نزول ذكها مع القصة لكن مش بخصوص قصة ابي طالب، مش مفهوم حاجة يعني. في الرواية ايه؟ فكان اخر كلامه ان قال هو على ملة عبد المطلب. فقال والله اما والله لأستغفرن لك ما لم انهى عنك، اما والله لأستغفرن لك ما لم انهى عنك، فنزلت لا ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا إلى آخر الآية. هنا ما ذكرش فنزلت فيه. قال فنزلت اشعارا بان هذا سبب نزولها، ويشعر وفي نفس الوقت ممكن يفهم ان في سبب نزول اخر. دي واحدة. وجه بقى بعدها ايه؟ فكان اخر كلامه انه قال هو على ملة عبد المطلب فنزلت في ابي طالب. فبقى واضح ان دي ملهاش سبب نزول غير القصة دي، لانه قيل ايه؟ فنزلت في ابي طالب انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاجتمع في هذه القصة سبب نزول لآيتين، واحد منهم مش موقوف على القصة باللفظ، والآية الأخرى موقوفة على القصة باللفظ، هي فنزلت في أبي طالب، بقى صريحة هو. فلما ورد بأسانيد صحيحة أن الآية نزلت في قصة استغفاره لأمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه اجتمع في الآية سببان للإيه؟ للنزول، وإن تقدم سبب عن النزول، وإن تقدم سبب عن النزول. يبقى لو جه بعض الناس وقرأت بعض الكتب إن سبب نزول الآية دي قصة وفاة أبي طالب، يبقى الكلام ده إيه؟ صح. ولو جيت قرأت بعضها إن سبب نزولها هو استغفاره لطلب استغفاره لآمنة، يبقى برضو ايه؟ صح. ولو قرأت في بعضها ان السبب الاثنين، يبقى الكلام ده ايه؟ صح. فهمت الجامع بينهم ازاي؟ يبقى ده من جهة سبب النزول. ليه؟ لان هذه المعاني المتعلقة بسبب نزول الاية كلها مالها متواطئة المعنى مع الاية، متضمنة المعنى مع الايه؟ مع الاية، متضمنة المعنى مع الاية. مفهوم؟ الحاجة الثانية النساء اللي الأخوات اللي معهم أولاد وعايزين يلعبوا مع الأولاد، يطلعوا في الأوضة فوق ويتركوا مكان لبعض اللي هم عايزين يسمعوا، ويتركوا فرصة الإخوة اللي يسمعوا. الأخوات مشكورات، الأخوات مشكورات. قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى الى اخر الايه، اي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر ان هذه الايه نزلت في ابي طالب، والظاهر انها نزلت في ابي طالب، فان الاتيان بالفاء المفيده للترتيب في قوله فانزل الله بعد قوله لا استغفرن لك ما نبونها عنك في ذلك. وقد ذكر علماء نزول هذه الايه اسبابا اخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. فهمت القصة بتاعت الكلمة دي؟ وقال نعم. يجوز الاستغفار للمشركين الأحياء من باب مش انك انت تطلب لهم يعني بمعنى الهداية، بمعنى انك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني من باب اللهم اهدهم لما يكون سببا للمغفرة لهم. يجوز، لانه العبرة بسبب عدم نفي، العبرة بالنهي عن الاستغفار للذين ماتوا على الشرك ان ذلك مستحيل، استغفر لهم او لا تستغفر، او لا تستغفر لهم، فان الله نعم. اللهم اهدي الاسلام. نعم نعم. ما هو ده بيقول في الميت، ما بيقول في الميت، هو السؤال دلوقتي بيقول في المشرك الحي. قال الحافظ اما نزول الآية الثانية فواضح في قصة ابي طالب، يعني ده مفيش خلاف في ايه؟ في سبب نزوله. واما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، اللي هي آية التوبة، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير. فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية. ونزل في أبي طالب إنك لتهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. مفهوم؟ وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. فيه تحريم الاستغفار للمشركين طبعا وموالاتهم ومحبتهم، لأن ده فرع على هذا، ده فرع على هذا، يعني اللي هو الاستغفار فرع على المولى والمحبة، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم إيه أولى، لأن الاستغفار فرع على المولى، فإذا كنت أنت حرمت الفرع يبقى الأصل أولى. مفهوم؟ اللي بيهمني أنك تخرج بي من هذا الباب ثلاثة مسائل، اللي بيهمني أنك تخرج بي من هذا الباب ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مراتب الهدى، وتبقى عارف المرتبة التي تخص هذا الباب، مراتب الهدى الأربعة، والمرتبة التي تخص هذا الباب للمرتبة الثالثة اللي هي هداية التوفيق والثبات وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. هذه الهداية ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، دون ما سواه. واضحة؟ دي مسألة، دي أول حاجة تعرف. فأنت لما تيجي تقول إن أنا درست باب إنك لا تهدي، المبوب بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى تخرج بإيدي أول حاجة. المسألة الثانية أن أمر الدعوة، أن أمر الدعوة هي الحق، لا ينبغي أن يرتبط بحصر النتائج، لا ينبغي أن يرتبط بحصر النتائج. أنا أكلمه هو اهتدى، اهتدى ما اهتداش ده مش إلي، يعني مش العيب فيا، مربوطش إيه ده بده، فش ما لقيتش نتيجة أزهق وبطل، لأن لو أنا اللي النتيجة عليا كنت أقول إيه أنا اللي غلطان. لا، يبقى إذا أمر الدعوة والبيان، أمر الدعوة إلى الله والبيان لا ينبغي أن يرتبط بإيه؟ بحصر النتائج. حس إن أنت تقول أنا ما عملتش حاجة، لأنه فلبث فيهم ألف سنة. وشو بقى؟ فما آمن معه إلا إيه؟ وما آمن معه إلا قليل. فلبث وما آمن معه إلا قليل، القليل ده أخوانا عارفين قد إيه؟ ها؟ القليل ده دون التسعة، القليل ده دون التسعة، يعني لغاية تسعة، ها؟ بضعة، البضع ده فوق بين الثلاثة والسبعة، مش مهم، مش مشكلة، يعني لا نقصد انه قليل، 50 84 مش مشكلة، المهم ان هذا لا يوازي 950 سنة. اي واحد مننا بيقعد يدي درس 3-4 أسابيع ويلاقي الاخوة مشيت، وبعدين يلاقي شوية جم واحد شوية راحوا، ومش عارف ايه، يزهق ويبطل. عايز ليه؟ فكر ان هو المفروض ان يبقى قدامه الاف وملايين، لا، ممكن يبقى قدامك 2 أو 3. انت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من، اخلص عملك لله رب العالمين، وقول والله انا بعمل كده من باب ان دي فريضة او واجب، هذا الواجب له شروط واركان وموانع او مبطلات، انا اتمه بشروطه واركانه وامن من المبطلات خلاص، واتعبد لله بيه زي ركعتين الصلاة. مش شرط انك لما تيجي تصلي امام يصلي وراك 1000 واحد، ممكن يصلي معك واحد بس، تصح الجماعة. اقل الجماعة كم؟ اقل الجماعة 2. يبقى لو واحد معك انت واحد خلاص، نزلت المسجد وصليت انت واحد بس، يا عم ده بنزل اصلي انا واحد، انا ايه اللي ينزلني مصلي بيتنا؟ يبقى انت مرتبط بحصر النتائج. انا ايه اللي يوديني اقعد في الدرس وادي درس ما ماليش غير واحد بس؟ يبقى انت مرتبط بحصر النتائج، ماليش دعوة ايه 1 2 3 10 100، المهم انك متعبد لله بهذا الامر. انت بتروح تخلص نيتك لله وتجهز الكلمتين اللي هتقولهم تقعد جالك 10 جالك 5 جالك 3 ما جاش حد. المهم ان انت ايه بتفعل دي عبادة مش دي عبادة ملهاش علاقة بها. يبقى اذا دي مسألة مهمة. والمسألة دي احنا كنا درسناها زمان في حديث عرضت علي الامم فرأيت النبي وليس معه احد رأيت النبي ومعه الايه رجل ورجلين مش كده. فطبعا انت لما تخيل النبي وليس معه احد في افضل من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة على الاقل افضل منك ده على الاقل خالص مهما كنت ومع ذلك يأتي وليس معه احد. طب ده كان بيعمل ايه بقى عمل ولا ما عملش عمل. فان لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى مدام عمل يبقى معنى ذلك انه ايه خلاص ادى ويؤجر ويحشر مع النبيين وله مقام رفيع وله اجر عظيم وله مقام وكذا. طب الناس اتبعك فين فين النتيجة اللي انت عملتها. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس يبقى دي دورك انت بقى. يبقى انت لما تيجي تراقب نفسك او تراجع دعوتك او تراجع الحاجة اللي انت بتعملها ولو انك تكلم مراتك في البيت ولو انك تكلم اولادك حتى تراجع الكلام ده صح مظبوط طريقته كويسة ده اللي تراجعه. لكن جاب نتيجة او ما جابش يبقى لا تربط الدعوة الى الله والبيان والارشاد بحصر النتائج. دي امر ليس اليك. لكن انت تأخذ الامر بايه بجد. ما دام مش هتحصل تأخذه بجد. لما حضرت ابي طالب الوفاة ايه اللي حصل جري اسرع اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه هو هل هو ما سبقش انه قال له اكيد سبق حتى لو ما نقلش ولكن مع ذلك لاخر لحظة. يبقى دي جدية ولا مش جدية. يبقى ده دورك انك تاخذ الامر بجد لاخر لحظة. لان الروح السلبية اذا بثت في الناس الذين يحملون دين الله هينهار الدين. مش ينهار بان ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر دينه او لا يقيد له غير لا ولكن انا فيك انت في نفسك. لان انت اللي تبلغ الناس انهارت عندك. ليه انا ما عملت كم ما عملتش حاجة وانا يئست وانا والكلام ده. واحنا يمكن شفنا الكلام ده في قول الله عز وجل الذي انزله على نبيه لما قال له كيف يفلح قوم لما هو قال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم وأدموا وجهه وكسروا رباعيته أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء. هذه قضية ليست إليك لا من قريب ولا من بعيد. يفلح أو لا يفلح يهتد أو لا يهتد. خد بالك دي أبواب متواطئة ومعاني متواطئة. نفس المعنى ده زي المعنى ده زي المعنى ده. فاهمين؟ يعني دايما انت بتدرس كتاب تبقى دايما مجمع المسائل اللي فيه والامور العقائدية اللي فيه والحقائق اللي فيه والتربويات اللي فيه والمعلومات اللي فيه بحيث انك تبسمك درست كتاب. لكن الله المستعان. المسألة الثالثة اللي تخرج بيها ويهمني انك تبقى فاهم الكلام ده كويس جدا وتبقى حاسه حركت تقول الباب ده انا خرجت منه بكذا او يعني فهمت كذا او ترب او ترصب عندي كذا انه لا يصح ان ينشغل العبد بامر من مات على الشرك ولكن ينشغل بامر من هو حي ممن هو على الشرك. امر من مات انت خلاص ما لكش بعلاقة حتى الاستغفار منهي عنه حتى انك تسترحم له منهي عنه خلاص. يبقى ده ايه حاجة كأنها عدم مالناش دعوة بيها انقطع امر الناس. اما احنا صليتنا ايه انشغل بمن هو حي منهم وبقى اعمل اسوي. ده مستفاد من عدة امور. مستفاد من سعي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وحضرته الوفاة لغاية اخر لحظة. وفي نفس الوقت انه النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلح على ربه ان يستغفر لامه لم يأذن له خلاص. فانقطع بقى القضية دي وبقى في شأن دول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لعلهم يخرجوا منهم أو من ضأضائهم أو من ظهورهم أو من أولادهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يبقى ده اللي يشغلك، مفهوم؟ يبقى أمر المشركين بعد موتهم ما تشغلكش، ما تقعدش تحكي في انهم كفرة هيخشوا جهنم ما يخشوش جهنم، هيروحوا فين مش هيروحوا فين، دي قضية ما تشغلك يعني، مش يجوز ولا ما يجوز، لا أساسا ما تشغلكش، تفهم؟ يعني بدل ما تحكي السادات راح فين وده راح فين ودول عملوا ايه ودول هيخشوا جهنم ولا في اي حتة فيها، مش قضيتك دي، لكن اللي يشغلك ايه؟ ما انت فيه، والاحياء ممن هم سواء على الباطل من الكفر او عن او من الباطل فيه ما هو اقل من الكفر يشغلك امري، مفهوم؟ لان احنا لما نقول انك لا تهدي من احببت دي مش معناها دعوة للسلبية او دعوة لترك البيان، لا، ده بالعكس، انك لا تهدي من احببت دي فيها حض على البيان، مفهومة؟ يعني لما اجي انت تسمع الآية او تتلوها انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء، كثير من الناس بينزل الآية دي في غير محلها، كثير من الناس بينزل الآية دي في غير محلها، ودي هي المسألة الثالثة اللي انا بقولها، بتيجي تتكلم في اي حاجة، بيجي مثلا زميلك في الشغل تكلم واحدة انها متبرجة او تكلم واحد بيعمل معاصي او تارك صلاة او الى اخره، يقول لك يا اخي انك لا تهدي من احببت، ما لكش دعوه بيه، انك لا تهدي من احببت، فراح ايه لازق دي في دي، ما تعرفش هو يعني بيتكلم على اني تهدي بقى، هو صح انك الايه صح حق، بس اريد به ايه؟ باطل، وضع في غير موضعي، لان اللي انا بعمله ده انا مصالب بيه اللي هو ايه؟ البلاغ، انا مش ان انا رايح احول قلب المتبرجه عشان خاطر تستحب الحجاب والتحجب، او احول قلب تارك الصلاه، او احول قلب البغض للاسلام او المولي الباطل الى محب الحق، لا، القلوب دي بيد الله عز وجل، ولكن فذكر انما انت مذكر، ولكن معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى دي ايه؟ مسألة اخرى، يعني دي مش مسألة خاصة بي انا، اللي هي مسألة القلوب. فدايما في اي موضع تلاقي ابوك في البيت، عمك، صاحبك، رئيسك في الشغل، مش عارف ده واحد يكتب مقالة، واحد يقول لك يا اخي انت انك تهدي من احببت، خليك في حالك، لا، حالي ده من خصائص حالي، ومن مقتضيات حالي، ومن لوازم حالي الايه؟ الدعوة، والدعوة حاجة وانك لا تهدي حاجة ثانية، لان دي مرتبة ودي مرتبة. يبقى لابد انك تبقى فاهم انك خروجك من الايه؟ من الباب بيبقى المسعاني دي. يبقى اذا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، تفهم منها انك تسرع في الدعوة وتصمد فيها وتكرم فيها، والشواهد في النص واضحة جدا، فيعيدان عليه، خد بالك، وفي فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فظل يكررها صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، مش مرة وخلاص، يكررها، لا ييأس، ده بيقوم بإيه؟ بما عليه. فأمر تحويل قلبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يبقى لازم نفهم، يبقى هذه الآية يضعها كثير من الناس في غير موضعها، أنت مطالب بأن تبقيها على الموضع المراد، مفهوم يا أخوانا؟ لا، فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والمقصود بتفسيرها بيان معناها وبيان مرتبة الهدى المقصودة بالآية، بيان مرتبة الهدى إنها تقصد، أو الهدى المذكور في هذه الآية والهدى اللي هو في المرتبة الايه؟ المرتبة السلية الهجابة. الثانية تفسير قوله ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، بيانها وبيان انها فيها نهي صريح، فيها نهي صريح عن الاستغفار للمشركين بعد موتهم حتى ولو كان هؤلاء المشركون اولي قربى للمستغفرين، لانها لان يعني لو انت شفت سببين النزول هتلاقي اما في امه طبعا دي قريبة جدا، وإما في عمي وده قريب جدا. ومكان النبي والذين آمنوا معه فيها بيان إلى أن هذا من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان ومن مقتضيات معية النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان. الثالث وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله تعالى قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أنا عايز يقول يعني أنه لا إله إلا الله التي طلبت من أبي طالب هي لا إله إلا الله بإيه المقصودة في الإيه بالعلم، يعني مش مهياش مجرد كلمة يقولها فقط لغير، لكن هي إيه مرادة أيوة لدلالتها ومرادة لمقتضياتها. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يقول إن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله أو بيتكلموا على لا إله إلا الله هم أجهل ما يكونون بإيه بأمرها وأجهل ما يكونون بمقتضياته، فقبحهم الله لأن أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هو الحرص على دعوته للإسلام والحرص على أن يأخذ الأمر مأخذ الإيه الجد. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، طبعا يرد عليه بإيه بما ثبت في الصحيحين من الرواية المتفق عليها اللي هي فكان آخر كلامه واخد بالك هو على ملة عبد المطلب. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، استغفر له فلم يغفر له لأنه لما استغفر له نهي عن ذلك ونهي عن ذلك الاستغفار وإيه ونذرة الآية. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، واضح ذلك في الشرح مش كده. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، واضح ذلك في الشرح أيضا. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك، استدلالهم في كل مواجهة وفي كل دعوة وفي كل خطاب من الرسل لأقوامهم كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا، إن وجدنا أسلافنا، إن وجدنا كبراءنا، إن وجدنا أجدادنا، على أي صيغة يعني، إن زي ما جت في القرآن إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، طبعا الشاهد في إيه؟ إنه طلب منه عمل إيماني ونطق إيماني لا حول للمحتضر أو لا حول لمن حضرت عليه علامات الوفاة إلا هو، اللي هو النطق بلا إله إلا الله، النطق بلا إله إلا الله، واضح؟ طبعا الكلام ده هو ممكن يستدل به بعض الناس اللي يأخذوا في مآخذ الإرجاء ويقول إنه إيه إنه هو الإيمان إنك تقول لا إله إلا الله، بدليل إن هو لم يطالبه بأكثر من لا إله إلا الله، والكلام ده أنا اتكلمت فيه بالتفصيل في الإيه في الدرس، لأنه لا حول لمثل هذه الحالة إلا في إيه النطق به. وكلام العلماء على الحديث كلهم مفيش في مفهوم كده إن هو مجرد هو إنه عايز من لا إله إلا الله خلاص، لا ده هو يريد منه أن يقول لا إله إلا الله كمحاولة في آخر لحظات حياته أن يتوب لله رب العالمين. وليس للمشرك من عمل يقدر عليه على سبيل التوبة من الشرك إذا حضرت علامات الموت ما لم ينزع أو يغرغر أو يعين الموت إلا النطق بلا إله إلا الله مع مواطأة القلب لما فيها أو لمقتضياتها أو لما تدل عليه من معاني. ده حول إيه اللي واحد مشرك أو واحد مثلا كافر أو واحد كان في جهل أو واحد كان في باطل أو أراد أن يتوب في آخر ساعة، ما لأن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، يعني ما لم ينزع، يعني ما لم يعاين أو تخرج الشمس أو تطلع الشمس من مغربها. فكل واحد له ساعة معينة، يا إما ساعته هو اللي هي الغرغرة، يا إما ساعة عامة اللي هي طلوع الشمس من مغربها، مفهوم؟ الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة، كبر يعني حجمها أنها كبيرة يعني أو عظم، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، لم يجادلوه إلا بها اللي هي إيه؟ أيوة، لتعظيم الأسلاف وتقليدهم فيما وجدوه عليهم، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره لو أترغب عن ملة الآباء، فلأجل عظمتها وردوخها ووضوحها فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليه. بكده بينتهي الباب، وبإذن الله نبتدئ في الباب القادم المرة القادمة إن شاء الله، الباب الجديد هو باب ما جاء نسب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والكلام على الغلو في الصالحين ومعنى الغلو وما شابه. أشوف الأسئلة قد قليلة، ها؟ لا أشوف على طول أسئلة قليلة عشان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد قلت فاضلتكم في الدرس السابق أن جنود الأمن المركزي ليس من جنود فرعون، فماذا عن في رتبة أعلى منهم ودون الضابط مثل المساعدين وغيرهم، وماذا عن قتالهم أجمعين، وماذا عن مش عارف حوزة أهل كلها كفرة أن يستثنى منهم أحد من وزارة الري مثلا وصلال، ماذا عن الوزارة كلها هل كلها كفر أن يستثنى منها أحد من وزراء الري والمواصلات والصحة لآخره، وليحكم على الضباط بعيونهم بالكفر من غير الأمن المركزي، وهل ضباط المرور من هؤلاء، وماذا عن طاغوت هذا البلد متى دخل في الكفر باحتلال هذا المنصب أم من قبل ذلك، أجيبوا وتؤذروا. الحقيقة أنه المسألة دي تعم، هل يجوز وضع الآيات تحت الزجاج؟ مسألة حكم فرعون ومتى يصير من أم قوم أو من حكمهم فرعون، هذه المسألة قد يكون لها بسط بإذن الله لما نأتي في الكلام على ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، خاصة أننا في ظروف وأحوال بتدل على مرامي أكبر من مجرد عدم الحكم بغير ما أنزل الله، خاصة وإنه في هذه المسألة كثر فيها الخلاف وكثر فيها الكلام، فبعضهم بيقول قال ابن عباس وكفر دون كفر، لكن الحقيقة إنه الشواهد التي وقعت في الأونة الأخيرة بتجعل المسألة خارجة عن نطاق الخلاف لما فيها من موالاة اليهود والنصارى، وبما فيها من تصريحات وكلام بين في مواقع كثيرة نشر على صفحات الجرائد ونقل في وكالات الإعلام في أحاديث صحفية صرح فيها بمدى الولاء لأولئك الكفار ومدى الاستغراب والبعد عن الإسلام، حتى أنه في أحد الأسئلة سئل عن ظاهرة الحجاب التي انتشرت في البلاد، فقال إن ظاهرة الحجاب موضة من سنة 40 وإنه لا نستطيع